إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجانا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إننا نحن معشر المسلمين قد خوطبنا أول ما خوطبنا بعقيدة التوحيد، توحيد الله عز وجل، التي منطوقها قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت سبحانه، وهو على كل شيء قدير. فكلمة الإخلاص هذه الجامعة المانعة التي تختزل كل الدين وتجمع ضمنها كل الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله المتبوعة بشهادة أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. عقيدة التوحيد هذه إذ تلقاها الأنبياء والرسل عن الله عز وجل كان لها أثر الإخضاع لقلوب عباد الله الصالحين، يعني أول لمسة تلمس القلب هذه العقيدة يصبح المؤمن بمقتضاها ذليلا لله عز وجل، متواضعا لرب العزة والكبرياء. ولذلك كان أول أثر يظهر على سلوك المؤمن إذ يوحد الله عز وجل ذهنا وسلوكا، أول أثر هو أثر الخضوع والذل لله. وهذا الأثر اللي هو الخضوع والتواضع لله سبحانه وتعالى نفتقده اليوم في كثير من سلوك المسلمين. المسلمون مسلمون ولله الحمد، ولكن من أسوأ الأخلاق الاجتماعية التي نعاني منها خلق، وهو خلق سيء، خلق الكبر. والكبر الأصل فيه أنه خلق إلهي عظيم، فله سبحانه وتعالى وحده دون سواه له الكبرياء، فهو المتكبر. وكل عبد طمع في أن يتكبر فقد نازع الله عز وجل في أخص خصوصياته وخصائصه سبحانه، وهو الكبرياء. والكبرياء صفة إلهية لا ينبغي ولا يمكن أن تكون لأحد من الخلق، فهي خاصية إلهية خاصة بالله عز وجل. إذن المؤمن الحقيقي والمسلم لكي تسمى مسلم، كي شهد بلا إله إلا الله على الحقيقة وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، متبعا خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان خلقه كما ثبت في الصحيح كان خلقه القرآن. المسلم حينما يكون كذلك فإنه لا يمكن إلا أن يكون متواضعا. خلق ديال التواضع وديال الذلة لله والتواضع لخلق الله، هذا هو الخلق الحقيقي اللي كيعبر على إسلامية المسلم، يعني كون المسلم مسلم. ولا يعقل أبدا ولا ينبغي أن يكون أن يشهد عبد أن لا إله إلا الله وما زال في قلبه مثقال ذرة من كبر، ومثل هذا لا يكون مسلما حقا، لأن الإسلام هو إسلام القلب لله عز وجل خضوعا وخشوعا وخنوعا له سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذ خاطب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام خاطبه بالتوحيد، بالتوحيد، ولكن مصحوبا بهذه الخلة العظيمة التي هي خلة التواضع، فقال له عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول أهل التفسير أن سبب النزول ديال هذه الآية وأيضا آيات أخرى مشابهة لها أنه واحد مرة النبي صلى الله عليه وسلم بغى يتكلم مع الكبراء ديال قريش، يعني ذوك الرؤوس الكبار ديال القبيلة ديال قريش، وكانوا معه واحد الصحابة من المسلمين من بينهم بلال وبن مسعود وبعض الصحابة الآخرين الدروش، ناس فقراء، إما كانوا فقراء النيت ما عندهم فلوس ولا كانوا عبيد واعتقهم الله تعالى بحال بلال. قالوا لي هذوك الكبراء ديال قريش يا ودي لا باغي تتكلم معنا وتتذكر معنا، عزلنا بوحدنا، تكلم معنا بوحدنا وما تخلطش معنا هاد الناس هادو، هاد الضعاف، هاد المساكين. قالوا ليه لا يجترئون علينا، لا يجترئون علينا، يعني ما يدصروش علينا، ما تدصرهمش علينا. وهذه خلة الكبرياء، وبزاف ديال الناس مع الأسف ما كيبغيوش يقعدوا مع المستضعفين باش ما يدصروش عليهم الناس الفقراء. ومع الأسف مما علمت من عجائب الدنيا ومن عجائب الناس أن كاين شي ناس مسلمين وكيصليو، كيصليو ما كيبغيوش يجيو للجامع كتير، علاش؟ باش ما يتزاحموش مع الفقراء ومع الضعاف ومع المسخين والمقطعين. وهذه مصيبة من المصائب، من كان في عقله مثل هذا فهو قلب خرب، خرب عقيدة ديالو مخربة. الموحد المؤمن هو الذي يعتقد العظمة والكبرياء في الله وحده دون سواه، ولا يكون المؤمن مؤمن حقا حتى يذل من الذلة لله، ومن ذل لله تواضع لخلق الله. اللي قلبه ذل لله عز وجل لا يمكن إلا أن يكون متواضعا لكل خلق، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، قويهم وضعيفهم، يكون الناس عنده كلهم عباد لله عز وجل. فالله عز وجل قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وصاه الله سبحانه وتعالى، أوصى محمدا بأن يبقى مع هؤلاء الفقراء، مع هؤلاء المستضعفين، فهم خير بآلاف المرات من أولئك الكبراء المتكبرين المتعجرفين. علاش هما خير منهم؟ لأنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. آية التوحيد وعلامة الإخلاص يريدون وجهه، إرادة وجه الله وحده دون سواه. ما عندوش هو الفوارق الطبقية مبنية على الفوارق المالية ديال الدنيا ديال الفلوس، ولا فوارق قبلية، هذا ولد فلان بن فلان وهذا غير ولد فلان بن فلان، بل الفارق الوحيد هو فارق الإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا الإخلاص الحقيقي الذي يرفع العبد ويسمو به إلى أعلى مقام هو الذي يجعله مؤمنا حقا وموحدا لله عز وجل حقا. ومن هنا إذن كان أول خاصية للإنسان المؤمن الذي آمن بهذه العقيدة العظيمة التي تحدث انقلابا في قلب المؤمن وتحوله من طاغية جبار إلى ذليل لين يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ومع الأسف كاين شي ناس اللي يديروا مجالس ديال الذكر أو ما يشبه مجالس الذكر وكيفرقوا حتى في داك الشيء اللي يعتقدوه عبادة، يفرقوا بين مجالس ديال الأغنياء ومجالس ديال الفقراء كما قد يكون في بعض الولائم. يديروا مثلا واحد جوج بيوت ولا ثلاثه بيوت، واحد البيت يدخل ليه بسطيله واللحم المشوي، واحد البيت يدخل ليه سكسو، هذا منكر وشر لا يكون خيرا ابدا ولا بركه فيه اطلاقا. فمجالس الذكر الحقيقيه ما تجتمع عليه القلوب موحده وموحده، قلوب موحدة متجدة في المحبة بينتهم، وموحدة مخلصة لله وحده دون سواه. إنسان اللي باقي في مخه يدير اعتبارات ويفرق بين الناس بسبب الفوارق الاجتماعية ولا المالية ولا المنصبية، هذا إنسان في دينه فغرة. نفرق بين الناس بالبشاشة ديال القلب والليونة ديال القلب والتقوى الحاصل في القلب لله عز وجل، هذه الفوارق العميقة والحقيقية. ولذلك أوصى الله نبيه بأن يصبر نفسه مع هؤلاء، بقى معها بالضعف احسن لك وخير لك. ولأن الدنيا والمال يستفز كيفتن، المال كيفتن، فقد أمره بصبر نفسه واصبر نفسك. عبارات القرآنية عبارات إلهية دقيقة ولا يمكن إلا أن تكون دقيقة، فأمره بصبر النفس لا بصبر البدن، واصبر نفسك، لأن الأمور ديال الدنيا أمور نفسية، المناصب المالية تفتين، المناصب السلطانية تفتين، المناصب الاجتماعية تفتين، وفتنة كل ذلك فتنة نفس، فتنة نفس. ولذلك قال عز وجل واصبر نفسك نفسك. أما البدن فقد عفى الله عنه، الحاجة اللي جاتك ثقيلة على صحتك في الدين ربي يرفع عليك، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وجدت عجزا عن الوضوء حل لك التيمم رخصة، ربي تعالى ما كلفناش فوق الطاقة البدنية، وجدت عجزا عن الصيام صحة رخص لك في الإفطار. فإذن الصبر الحقيقي الحقيقي هو صبر النفس، وأشق ما يشق على النفس الدوام. الحاجة اللي كتجي صعيبة للنفس هي الحاجة اللي مدومة وخا تكون قليلة. ولذلك كان أحب الأعمال إلى الله أدومه، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. العبرة ماشي في القلة، العبرة في الدوام، الدوام على الحال. ولذلك قال عز وجل بالغداة والعشي، إشارة إلى تحول الأوقات وتعاقبها التي تدل على الاستمرار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، صباح وعشية، صباح وعشية، على الدوام والاستمرار. وفتن الدنيا هي التي تستفز العبد كما تستفزه الشياطين ليخرج عن طوره ويصبح أسيرا لهذه الفتنة أو تلك. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لأن أنت جالس مع المستضعفين، مع الفقراء، مع الناس الدراوش، مرة مرة كيبانوا لك الناس الكبار، القلب ديالك بعض الأحيان كيتهز، كتقول لي كون حتى أنا كنت لهيه. ولا تعد عيناك عنهم، ما تبدلش وجهك على الفئة الصالحة المؤمنة الموحدة لله عز وجل، رغم ما بها من ضعف، ورغم ما بها من فقر، ورغم ما بها من قلة شأن في الدنيا، فشأنها عال عند الله عز وجل وفي الآخرة. تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأفضل الذكر التوحيد، ولذلك كان التوحيد سيد العبادات، سيد العبادات. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده، ولذلك كان ذلك أفضل الذكر. وأيضا في صحيح آخر أفضل الدعاء، بل أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فالمؤمن إذ يوحد الله عز وجل يحمد الله، يحمده في السراء والضراء، يحمده على الفقر كما يحمده على الغنى، يحمده على السقم والمرض كما يحمده على العافية والصحة والسلامة. نسأل الله أن يعافينا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله. جوهرة التوحيد الإخلاص لله عز وجل. هذه المعاني التي تكلمت عنها معاني ماشي سهلة باش يكسبها الإنسان، سهل باش تصلي، سهل لأنه عمل تلتزم به فتلتزم إن يسر الله لك، أو تصوم أو إلى آخره. أما أن تخلي قلبك من شوائب النظر إلى متع الدنيا الفانية الزائلة مما يفتنك، الدنيا ماشي خيبة لذاتها، ماشي الدنيا قبيحة لأنها دنيا، ولكن حينما تكون فتنة على المؤمن تفتنه عن إرادة وجه الله وحده. هذا الأمر أمر قلبي، إحساس كيجي في القلب، ومنها هنا صعوبته، صعيب من هذه النقطة هذه. ولحكمة ما عبر الله عز وجل في القرآن الكريم عن التوحيد بلفظ التوحيد. هذه الكلمة هذه تقلب عليها في القرآن كله ما كيناش، وإنما عبر عنه سبحانه وتعالى بالإخلاص، مخلصين له الدين. وسمى صورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. سماها عز وجل صورة الإخلاص، سماها بالغاية والمقصد. غاية التوحيد هو الإخلاص لله وحده دون سواه، ولأن الإخلاص إحساس شعور، فقد كان بالفعل من الصعوبة بمكان. المؤمن عليه أن يفعل الأسباب، والأسباب عادة، لأن الله عز وجل جعل المسببات من الأسباب، أمرنا بالأسباب والأسباب إذا أداها المؤمن وجاهد يعني بذل المجهود دياله في أدائها كما أمر الله عز وجل وكما سن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنها بإذن الله تؤتي ثمارها بإذن الله عز وجل. وهذه الثمار اللي قلنا هي الثمار القلبية، هي الإخلاص الذي يضاد الرياء والنفاق وكل الفتن التي تفتن القلب. وإذ يديم العبد بالغداة والعشي يديم إتيان أسباب التوحيد، فإن الله عز وجل يملأ قلبه إخلاصا، فينتقل بعد ذلك من أن يكون مخلصا إلى أن يكون مخلصا لله عز وجل. هو كيدير جهده والله كيكمل له، فيخلصه الله إليه. لما يخلص الله العبد يصبح العبد محميا بحمى الله عز وجل. كتولي صعيب على إبليس يوصلك، صعيب على الفتن ديال الدنيا تهزك أو تفتنك عن مقصد الله عز وجل. فلذلك إذن خص المؤمن يديم من الإدامة ليوم غدا ذكر الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل هذا المعنى الغالي النفيس، ماشي بالمعنى الذي صار لدى كثير من الناس، بل بالمعنى الذي ذكره القرآن الكريم وسنته السنة النبوية، وهو أن يحضر القلب عند كل عبادة فهو ذاكر إن شاء الله. إذا قرأ القرآن أو صلى صلاة فريضة أو صلى صلاة نافلة واتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام حذو القذة بالقذة، يبحث عنها ويتحبب إلى الله عز وجل بها، فإن الله يؤتيه ثمارها وهو الإخلاص كما ذكرت. والقلب إذا أخلص لله صفى، كيصفى القلب كما كيصفى الماء، فيصبح حينئذ لا يضره شيء بإذن الله عز وجل. فاللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجانا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد أيها المسلمون، ألا وإن من أبدع البدع مما ذكر في الحديث النبوي الشريف من سالف ما ذكرت، من أبدع البدع غياب إحساس المسلمين بحرمة أعراضهم. علماء الإسلام استقرأوا أحكام الشريعة من الحلال والحرام والواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات، فوجدوا بالاستقراء التام القاطع أن مقاصد الشريعة ترجع إلى خمسة معدودة: أولها حفظ الدين، ثانيها حفظ النفس، ثالثها حفظ العقل، رابعها حفظ العرض أو النسل، خامسها وآخرها حفظ المال. ألا وإن من أخطر ما يتهدد المسلمين اليوم في دينهم ضياع أعراضهم، ضياع الأعراض. الشريعة الإسلامية مبنية على واحد المعاني خمسة هي التي ذكرت. المسلم ينبغي أن يتدين، والمجتمع المسلم ينبغي أن يتدين ليكفل لنفسه فردا كان أو جماعة هذه الخمسة المذكورة. خص الدين في البلاد يكون على استقامة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع، فهذا حفظ الدين. النفس، الإنسان يعيش في الأمان، لا يكون مهددا في نفسه، بل يعيش حالة أمان واستقرار، ولا يكون ذلك طبعا إلا بإقامة العدل الذي يحفظ النفوس. العقول التي بها وعليها كان التكليف وبها تعلق التكليف، إذ لا تكليف إلا بعقل. الإسلام لا يخاطب المجانين، الإسلام مبني على أن يكون العقل حاضرا لدى صاحبه، ولذلك لا يجوز أن يعمد المؤمن إلى تغييب عقله بسكر أو مخدر أو ما شابه ذلك. والعرض أو النسل، وهذا من ألطف الإشارات العلمية لدى علماء الفقه وأصوله، سموه مرة النسل ومرة العرض. النسل باعتبار أن الله عز وجل شرع الزواج أي النكاح الذي به يستمر نسل الإنسان في الأرض، ولا يكون النسل نظيفا، بل لا يستمر حقيقة الاستمرار إلا إذا كان في إطار العرض. ولذلك بعض العلماء سماه عرضا وبعضهم سماه نسلا، لأن النسل الحقيقي الزيادة والولادة والتربية ديال الولاد وتنشئة الأجيال والأسر لا يكون على حقيقته لا من الناحية الدينية ولا النفسية والاجتماعية ولا حتى من الناحية الصحية إلا إذا كان في إطار حفظ الأعراض. أخلاق الزواج، أخلاق الأسرة المسلمة، حفظ الأعراض. الخامس المال، لأن المال كما يقال عصب الحياة، لا تتحرك الحياة إلا بمال، ولكن المال عند الفقهاء ليس كل مال، ولا يعتبر المال مالا عند العلماء إلا إذا كان مالا حلالا نظيفا. المال اللي يجي مثلا من المخدرات أو من بيع الخمر أو الخنزير أو شيء من هذا القبيل، من شيء تجارة محرمة، لا يسميه العلماء مالا. فمن يملك مثلا آلاف الملايير من تجارة الخمر هو في عرف واصطلاح فقهاء الإسلام فقير معدم، ما عنده حتى ريال. المال المسروق أو الحرام بأي صورة كانت لا يسمى مالا في الاصطلاح الشرعي. فالمال لا يسمى مالا إلا إذا كان طيبا مكتسبا من طيب. طيب، المشكل إذن كما ذكرت في البداية البدع التي فعلا بدأت تغزو البلاد الإسلامية، بدعة تسفيه الأعراض. القيمة ديال العرض عند الإنسان ضعف، حتى لدى كثير مع الأسف من المتدينين. فكيمكن الإنسان يفكر في الدين، يفكر في النفس بشكل طبيعي، يخاف على نفسه ويقلب على الاستقرار، في عقله أيضا، في ماله. ولكن العرض أسرع الناس أو أسرع شيء أو أسرع الفساد إلى مجال الدين والتدين إنما يمر عبر انتهاك الأعراض. الله عز وجل جعل حدودا في الدين في القرآن والسنة من أجل حفظ الأعراض، فحرم الزنا وحرم الفجور والسفور، أن تعري المرأة جسدها أو من جسدها شيئا، وربط ذلك بالتقوى وبعمق التدين، ثم وضع حدودا عقوبات على الزاني الثيب أو البكر، وحرم النظرة إلى الأجنبية نظر إغراب وإطالة إلى غير ذلك من الحدود المعروفة لحفظ الأعراض. ثم جعل في قلوب المسلمين غيرة على دينهم وعلى أعراضهم ما داموا مؤمنين. ولذلك في الحديث النبوي الشريف يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يغار، إن الله تعالى يغار، وإن المؤمن يغار. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم: إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار. الله عز وجل قارن بين غيرته سبحانه وتعالى في عليائه وكبريائه عز وجل وغيرة المؤمن. وقال عز وجل يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يغار، إن المؤمن يغار، لأن غير المؤمن لا يغار. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: إن المؤمن يغار، دلالة على الاستغراق الشامل، يعني المؤمن بكل معنى الكلمة. المؤمن الحقيقي يغار، فيه الغيرة على دينه وعلى العرض دياله، ما يرضاش يتمس في العرض دياله أو أن يقال فيه شيء أو أن يفعل فيه شيء في زوجه أو بناته أو أبنائه مما يخرم مروءته أو عدالته. المؤمن يغار، وفيه دلالة واضحة على أن غير المؤمن لا يغار. اليهودي والنصراني والمجوسي ومن لا دين له لا غيرة لهم إطلاقا، وإحنا كنشاهدوا العالم موت ديال الغيرة، موت ديال الرجلة. منين جات؟ من أخلاق اليهود والنصارى والمجوس، عدوى، بدعة تنتشر، والمؤسف لها أن يكون بين المسلمين من يدعو إلى نزع آخر قطرة حياء في وجوه المسلمين وقلوبهم. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وأيضا في الحديث النبوي الشريف: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوس، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. وقد سبق أن فسرت الديوس بأنه الذي يرضى أن تقع الفاحشة في زوجته أو بناته، هذا ديوس. ومثل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة أبدا. وهذا الحديث روي بطرق مختلفة وألفاظ متقاربة، أخرجه أحمد بن حنبل والطبراني والبيهقي والحاكم أيضا، والحاكم بألفاظ متقاربة، واللفظ الذي قرأت هو لفظ الطبراني، وقد صححه إمام المحدثين المعاصرين الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. الديوث بدأ به في هذا الحديث وبدأ بغيره في حديث آخر، يعني من أخبث الخبائث أن تموت الغيرة في قلب الإنسان. لماذا يرضى الإنسان بالفاحشة في زوجته أو حتى في نفسه وفي بناته؟ السبب هو الغيرة، ما بقاش عند كثير من الناس. ما السبب؟ ما هو السبب اللي كيخلي الغيرة كتموت؟ السبب اللي كيخلي الغيرة كتموت في قلوب الرجال كثرة مشاهدة الحرام، الإدمان على مشاهدة الحرام حتى تتطبع عليه النفس. بنادم كيولف الحرام، يشوفه اليوم ويشوفه غدا وبعد غدا يولفه، كيولي شي حاجة عادية، نهار تديروا مرتو ما كيجيش غريب كيجي عادي، نهار تديروا بنتو ما كيجيش غريب كيجي عادي، وهو من أخبث الخبائث، من أخبث الخبائث، مدمر. بدعة فعلا، وأي بدعة تستشري كالسرطان القراتل بين أسر المسلمين، نسائهم وبناتهم ورجالهم أيضا مع الأسف الشديد. فإذا هذا المعنى الرفيع جدا اللي هو الغيرة، والتي وصف النبي عليه الصلاة والسلام بها رب العزة، فقال إن الله تعالى يغار. هذه الصفة اللي هي صفة إلهية، إن الله تعالى يغار، فله غيرة سبحانه وتعالى. وقال وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، يغار على عبده المؤمن أن يراه يقع في الحرام أو يقارب الحرام ويقارب الفاحشة، يغار الله على دينه ويغار على عبده، والمؤمن أيضا يغار. ومن لا يغار فليس بمؤمن. إن المؤمن يغار، هذا استغراق يفيد بمفهومه المخالف أن من لا يغار ليس بمؤمن. وفعلا إنما لا يغار المجوس والنصارى واليهود، هؤلاء فعلا لا غيرة لهم، لا على أعراضهم ولا على أجسادهم ولا على ملتهم وحياتهم. ولذلك فإن الخطر المدمر فعلا أن نقلد اليهود والنصارى في هذه الخصلة، هذه من أسوأ أخلاق ديال اليهود والنصارى، إذا قلدناهم في هذه فعلى مجتمعاتنا السلام كما يقولون. غادي نكملوا الوجود ديالنا الحضاري الديني العمق ديالنا الإسلامي سنفقده لا قدر الله إلا فقدنا الأخلاق ديالنا المتعلقة بالأعراض. بالأعراض، عرض المسلم حرام، حرم الله أعراض المسلمين، فأي سفاهة وأي بلادة، وقد حرم الله للمسلم على المسلم عرضه أن يعمد المسلم نفسه إلى انتهاك عرضه. الله تعالى أحملك العرض ديالك، أحماه من أن ينتهكه مسلمون أو غير مسلم، وانت تمشي للعرض ديالك هكذا بوعي منك غريب وتلقي به في اللقاء، ترميه في الزبالة، هذا جنون، هذا انتحار. ولذلك فإن المؤمن الكيس الفطن إنما كياسته وفطنته حينما يكون أحرص ما يكون على عرضه. العرض ديال المؤمن، الغيرة ديال المؤمن، الرجل اللي في قلب المؤمن، وكذلك العرض لدى المؤمنة، لأنه لما كنقول المؤمن يدخل فيه الذكر والأنثى. وإن المؤمن يغار كما يغار الرجل، ينبغي أن تغار المرأة، أن تغار المرأة. وغيرة المرأة الحقيقية هي غيرتها على دينها، غيرتها على عرضها، غيرتها على بناتها وأبنائها من أن تنتهك حرماتهم أو حرماتهن. فاللهم اهدنا واهد بنا، اللهم ثبتنا على دينك الحق، اللهم لا تفتنا، اللهم اغفر لنا، اللهم عافنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله. يؤتى المجتمع الإسلامي، يؤتى المجتمع الإسلامي من ثغرتين، يعني جوج ديال الغيران كيدخل منهم الخطر على المجتمع ديال الإسلام أو المسلمين، حينما يفرطون في أحكام الشرع جملة، ثم حينما يفرطون في أخلاقهم، والأخلاق من جملة أحكام الشرع. ولذلك سبحان الله العظيم كنوجدوا بأن الآثار تدل على أن غضب الله عز وجل، نعوذ بالله من غضبه، ومن غضبه منع القطر ما طيحش الشتاء، هذا من غضب الله. وقد ثبت أن ذلك يقع إذا منع الناس زكاة أموالهم، ما كيبقوش الناس يزكيوا، أو أيضا إذا انتهكوا حدود الله. إذا انتهكوا حدود الله فإن الرب عز وجل يغضب. وثبت أيضا في الحديث مما رواه ابن ماجه وحسنه أيضا الألباني في صحيح الجامع الصغير من الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله. إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله. لأن إقامة الحدود هي التي تجلب الرضا الإلهي والكرم الرباني على الحقيقة، فيمطر برحماته بالرحمة في الوقت المناسب بما يفيد الناس ويفيد الضرع والزرع ويغيث المسلمين. وانتهاك هذه الحدود يؤدي إلى غضب الرب، إلى غضب الله عز وجل فيمسك رحمته. فإذا أمطر بغير ذلك، يعني كيفاش يكون الحد، تطبيق الحد خير من مطر 40 ليلة؟ لأن المطر حينما يكون حينئذ والمسلمون في ضلال بل في إضلال فإنه لا يكون إلا استدراجا. هذاك المطر كيكون الله يسر واحد النوع ديال إما عقوبة مباشرة يطحشت في الوقت اللي ماشي كتفيد بالكبر، أو أنها والعياذ بالله ليثقل كاهل الناس من الكفر وعدم الشكر. لأن النعمة إلى كبرت كيخص الشكر يكبر ويكتر. فإذا كانت النعمة في ازدياد من الله عز وجل والمؤمن في ازدياد من الكفر والضلال في الاتجاه المعاكس ديال النعمة الربانية، فتلك أم الفتن، فتلك أم الفتن. ولذلك كان فعلا إقامة حد من حدود الله خيرا من مطر 40 ليلة. فما بالك إذا كان الناس من المسلمين لا يقيمون حدود الله وحسب، بل يدعون إلى عدم إقامتها. وفرق العلماء في الجريمة بين المبتدع والداعي إلى البدعة. فرق كبير بين واحد داير شي مصيبة وسكت، وبين واحد كيدير المصيبة وكيقول للناس ديروا المصيبة، يوريهم طرق الضلال ويشجعهم على طرق الضلال وانتهاك حدود الله. هذه فعلا كبريات الكبائر وأم المصائب. فلذلك إذن لا يزال المجتمع المسلم بخير ما كانت مصائبه مستورة. فإذا أعلن بذلك إعلانا وشهر بذلك تشهيرا فمعنى ذلك أنه أعلن الحرب على الله عز وجل، أعلن الحرب على الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل ألا يواخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم لا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم عافنا في ديننا وعافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أموالنا وأهلنا وأعراضنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اهدي هذا البلد الخير، اللهم اهديه إلى الخير واهديه إلى الصلاح. اللهم اجعل خيره يغلب شره. اللهم اجعل خيره يغلب شره. اللهم اجعل برحمتك وقوتك وعظمتك يا رب العالمين، اللهم اجعل خيره يغلب شره. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم سبحانك سبحانك نعوذ برحمتك ورضاك من سخطك وغضبك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واغفر لنا يا أرحم الراحمين أجمعين. اللهم انصر ملك البلاد محمد السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.